بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على بصيرة. ما زال هذا البرنامج يتكلم عن المنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة في بيان أصول هذا المنهج العظيم الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سار على هذا الدرب أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. لقد وضحنا في الحلقات الماضية مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي انطلقنا من خلالها لمعرفة هذه الدعوة المباركة وهذا المنهج القويم، وما زلنا نطرح المجموعة من المفاهيم والمصطلحات وأهم الأصول التي سار عليها سلف هذه الأمة، والتي ساروا عليها على نور من كتاب الله عز وجل وعلى نور من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بينا المصادر، طريقة فهم دين الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة، طريقة التطبيق والمنهج التطبيق الذي كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة. عرفنا المنهج العملي لفهم دين الله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة الواجب على كل مسلم أن يتعرف عليه. اليوم في الحقيقة معانا في هذا البرنامج وفي استوديو المعالي كل من الشيخين الفاضلين، الشيخ عثمان الخميس، حياك الله شيخ عثمان، وكذلك معنا الشيخ محمد الكوز، حياك الله شيخ محمد، أسأل الله يبارك فيكم. واليوم إن شاء الله راح يكون موضوعنا هو الحديث عن المنهج العقائدي عند أهل السنة والجماعة، عند منهج السلف الصالح، كيف فهموا هذا المجال العظيم والكبير. ومع الشيخ محمد الكوس لو أردنا أن نبدأ، كلمة العقيدة ترددت في كتب أهل العلم، ولكي يتعرف المسلمون على هذا المصطلح الذي استخدمه يعني العلماء وأخذوا من هذه الكلمة حتى أسماء لمؤلفات كثيرة كالعقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية، وكثير من أئمة السلف من ذكروا يعني هذا المصطلح العقيدة. ماذا نفهم عندما يسمع المسلم كلمة العقيدة، وما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الكلمة؟ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كلمة عقيدة، هذه الكلمة التي وردت في كتب السلف كثيرا، وكما ذكرت جزاك الله خير أنهم صنفوا مصنفات بهذا الاسم، ككتاب العقيدة الطحاوية من الطحاوي، وكذلك كتاب الواسطية، العقيدة الواسطية للشيخ إسلام تيمية رحمه الله، وكتاب اعتقاد الحديث للإمام إسماعيلي وغيرهم. كلمة عقيدة جاءت في اللغة بمعنى الربط، ربط الشيء، وتأتي بمعنى الاستيثاق والإحكام وعقد القلب على الأمر. وجاءت هذه الكلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهنا يمين معقد عليه القلب، عزم عليه القلب، هناك يمين لغو لم ينعقد عليه القلب. وكذلك جاءت هذه الكلمة في قول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالبيع يسمى يعني عقدا. أما في الاصطلاح، وقبل أن نأتي الاصطلاح أيضا، هل وردت كلمة العقيدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زعم بعضهم أن هذه الكلمة لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ الوالد الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله رد على يعني أحدهم مما يسمى المالكي، هذا الرجل معروف سبحان المالكي، زعم أنه هذه الكلمة لم ترد لا في العقيدة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب السلف، فرد عليه وأثبت أن هذه الكلمة وردت في حديث رواه الدارمي، وذكر الشيخ إسناده وأنه إسناده كلهم ثقات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ثلاث خصال لا يعقد عليها قلب المسلم إلا دخل الجنة. الله، فهذه نقطة مهمة، لأن أذكر أنا مرة في خطبة ذكرت كلمة عقيدة، فجاني أحد الأخوة المصلين واعترض عليه قال كيف تذكر هذه الكلمة ولم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وكيف جزمت، هل استقرأت السنة الحديث؟ قال لا ما لم أستقرأ. أرجع إلى يعني كلام العلماء، فالشيخ الفاضل حفظه الله هذا الوالد المربي الشيخ العباد ذكر أنها وردت السنة، وذكر أيضا آثار عن السلف، عن السلف في ورود هذه الكلمة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها، وعن أيضا تابعي مجاهد الجبر، وذكر أيضا كتب العلماء في العقيدة، أيضا ابن أبي الإمام أبي عبيد أبو عبيد ذكر هذه الكلمة، وغيرهم من العلماء. إذا نأتي إلى كلمة العقيدة في الاصطلاح، العقيدة في الاصطلاح هي الأمور التي يعقد القلب عليها ويجزم بها ويؤمن بها إيمانا جازما لا يخالطه شك ولا ريب مما يتعلق بأركان الإيمان، أصول الإيمان. فنحن نعلم أن أركان الإيمان ستة التي وردت في حديث جبريل، حديث عظيم، عندما جاء جبريل عليه السلام بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه لا يرى عليه أثر السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما الإسلام، ثم سأله ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أمور العقيدة، أمور تحتاج إلى اعتقاد جازم وإلى إيمان صادق وراسخ لا يخالطه الشك ولا ريب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر عن أهل الإيمان، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله أكبر. فهنا شرط ألا يخالط الإيمان ريب أو شك، لأن الشك في أمور الإيمان والعقيدة يفسد العقيدة، ومصدر الشك والريب هو في القلب، هو في القلب. نعم، ولذلك الله جل وعلا ذكر على المنافقين هذا الأمر، ريبة القلوب. الله أكبر. قال سبحانه وتعالى عنهم ثم ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فذكر هنا المصدر والمكان وهو القلب، ريبة القلوب، ارتابت قلوبهم، بعكس أهل الإيمان فإن قلوبهم مطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيها اطمئنان وفيها يقين وفيها تصديق راسخ وجزم وإيمان جازم بأمور العقيدة. هذه يعني هذه العقيدة، وهذه يعني هذا تعريفها، وهذا المصطلح عند أهل السنة والجماعة واتباع السلف الصالح. نعم، الله يحفظكم شيخ. ننتقل شيخ عثمان خميس. قبل ما تنتقل لي أنا بنتقل لأبي عبد الرحمن. نعم. وعبد الرحمن الآن نسمع بعض الناس الآن يتكلم يعني فيقول أعتقد وهو يريد أظن. نعم. أعتقد كذا. ماذا تعتقد؟ يعني ماذا تظن؟ نعم. إذا استخدام هذا غير صحيح. نعم. إذا كان يستخدم هذه الكلمة في الظن. في الظن. نعم. تستخدم الآن كثيرا. أي نعم، هذا لا شك. أعتقد كذا يريد أظن. يظن. نعم. إيه. إذا هذا غير صحيح. غير صحيح. إيه نعم. والصحيح يعني يقول أظن كذا. أظن أو كذا. غلب على ظني. غلب على ظني. نعم. شيخ عثمان الخميس. نعم. طبعا الآن عرفنا معنى كلمة العقيدة وكذلك بيانها في الكتاب والسنة، وأنها الكلمة يقصد فيها ما ينطوي عليه القلب، وارتباط القلب ببعض القضايا التي جاءت في الكتاب والسنة والتي يجب أن يؤمن بها الإنسان هي ما تسمى في كلمة الجانب العقائدي اللي يتكلم عليه العلماء، ومن أجله ألفوا المؤلفات التي كلها تتكلم في الأمور العقائدية والغيبية. اهتمام السلف الصالح في هذه القضية هو من قديم، ليس من جديد. يعني لذلك نرى التأليف حول هذه المسألة، نرى الردود على المخالفين في قضية العقائد، بل نرى أن اهتمام السلف في الرد على المسائل العقائدية أولى من أي مسألة أخرى. يمكن في بعض المسائل يفوتون نقول، ولكن هذا الجانب صار في يعني عليه اهتمام. السؤال، ما هو السبب الذي دعا يعني أهل السنة والجماعة منذ القديم للاهتمام في هذه يعني القضية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة يعني أنا أتصور أن سبب الاهتمام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علق النجاة بهذا الأمر، فأخبر صلوات ربي وسلامه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وأن هناك فرقة ناجية. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، طيب، علم أهل العلم في تفسيرهم لهذا الحديث أن هذا الافتراق افتراق عقدي، ولذلك اهتموا بجانب العقيدة وحاولوا أن يتميزوا بعقيدتهم، وأن الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فاهتموا بهذا الجانب العقدي، وعلموا أن 72 فرقة المنحرفة التي انحرفت عن المنهج الصحيح، طيب، إنما انحرفت من حيث الاعتقاد. وإن سمحت لي أذكر لك طرفة. حدثني أحد الإخوة يقول: كنت في أمريكا يدرس هناك، فمادة الظاهر الله العالم التي يدرسونها ديانات أو هكذا، يقول: فلما جاء الكلام عن الإسلام فبدأ يتكلم محاضر عن الإسلام، فبدأ يتكلم عن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ويفصل فيها الفرقة، متى نشأت، من أهم رجالها، انشقاق هذه الفرقة إلى فرق، أهم عقائدها، أهم الكتب التي صنفت من قبل المنتسبين لهذه الفرقة. فيقول صاحبي: بدأ بالكلام، ذكر الخوارج فتكلم عنهم، ثم ذكر الشيعة وتكلم عنهم، ثم ذكر الجهمية وتكلم عنهم، ذكر الأشاعرة، ذكر المعتزلة، ذكر الماتريدية، ذكر ذكر ذكر ذكر من الفرق. يقول: ولم يأتي على أهل السنة بذكر أبدا، حتى حقدت في نفسي، يقول، وآلمني هذا كثيرا، يعني كيف أهمل أهل السنة من أن تكون من فرق المسلمين. يقول: حتى إنه يعني انقضى وقت المحاضرة ولم يبقى من المحاضرة إلا تقريبا دقيقة فقط، وأنا في كل هذا الوقت أنتظر متى يذكر أهل السنة. يقول: فلم يذكرهم أبدا، فغضبت، يقول، يعني حزنت كثيرا. يقول: وإذا في آخر دقيقة قال: فرقة أهل السنة. فقلت في نفسي: ماذا عسى أن يقول الآن في هذه الدقيقة؟ يقول: عندها جاء وكتب تحتها: That's the Islam. هي الإسلام، هي الإسلام. قال: That's the Islam، وطلع. يقول: ضرت شدي. سبحان الله. فالقصد أتصور يعني سبب الاهتمام في هذا الجانب هو كثرة الفرق وكثرة الانحراف، وعلموا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف هذه الفرق إنما هو اختلاف عقدي، ولذا تجد داخل أهل السنة، طيب، يكون هناك خلاف في المسائل الفقهية والأمر فيه سعة، طيب، لكن الخلاف العقدي، طيب، هذا هو الذي يؤثر. ولذلك اهتم أهل السنة كثيرا بتأصيل هذا الجانب العقدي الذي به النجاة، وألفت الكتب وصنفت المصنفات وكانت المحاضرات، وخرج الدعاة والعلماء يدعون إلى الله تبارك وتعالى يبينون هذا المنهج السليم الصحيح الطيب المبارك لأجل أهميته. فأنا أتصور أن الذي أبرز أهمية هذا المنهج أو هذه العقيدة هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث افتراق الأمة. طيب شيخ عثمان، ما يكون أيضا يعني من الجوانب أن سبب الاهتمام أن جعل الله سبحانه وتعالى أن قضية الولاء والبراء انعقدت على قضية عقيدة، يعني كأنها هي فارق وفاصل ما بين المسلمين وغير المسلمين، وهؤلاء لهم ولاء وهؤلاء عليهم البراء، فيكون أيضا تصنيف العلماء من قبل يعني سلف الأمة في بيان هذه القضية حتى يميز المسلم، ليجب أن تميز من هو الذي يستحق هذا الولاء ومن الذي يستحق هذا البراء. لا شك في هذا، يعني أن الإنسان، لأن هذا أيضا عبادة الله تبارك وتعالى، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قضية الولاء والبراء لكي يميز الخبيث من الطيب، هذه لا شك أنها مسألة مهمة جدا. شيخ محمد، وما زلنا في بيان أن سلف الأمة كانوا يهتمون في هذا الجانب من حيث التأليف والتصنيف، وجاءت كثير من الروايات التي تبين ردود السلف على على على المخالفين من هذا الجانب. طبعا هو ابتداء من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذ نبتت أول نابتة في الإسلام الخوارج وكيف ردوا عليها والقدرية وغير ذلك. نقول السبب اهتمام السلف في هذه القضية، هل يوجد أيضا أسباب أخرى غير الجوانب اللي ذكرها شيخ عثمان، جانب النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن افتراق الأمة والناجية هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قضية أنه ينعقد عليها قضية يعني الولاء والبراء، هل هناك في أيضا أسباب أخرى دعتهم إلى مثل ذلك؟ نعم لا شك هناك أسباب، طبعا منها حرص السلف الصحابة رضي الله عنهم على نقاء الدين، أن يكون هذا الدين نقيا، نعم، أن يكون هذا الدين صافيا من الملوثات، لأن هناك من أعداء الإسلام من يريد أن يلوث هذا الدين من القديم، عندما ظهر مثلا عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الذي يعني كان من يعني من رؤوس الضلال الذي ابتدع بدا يعني عقائد فاسدة، فأراد أن يلوث دين الإسلام وأن يشوه جمال الإسلام، كما فعل سلفه بولس أو يسمى شاؤول، نعم، عندما حرف دين المسيح، نعم، شريعة المسيح عليه السلام، واخترع قضية الصلب وقضية التثليث والفداء وغيرها من القضايا التي والعياذ بالله بنوة عيسى لله والتثليث وغيرها من القضايا التي طبعا المسيح عليه السلام ما جاء بها أبدا، يستحيل أن يأتي بها، ولذلك الله سبحانه وتعالى جل وعلا يقول له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وأول كلمة نطق بها المسيح عيسى مريم عندما خرج من بطن أمه مريم قال إني عبد الله. فجاء هذا اليهودي عبد الله بن سبأ فيريد أن يلوث دين الإسلام، ولكن طبعا الصحابة كانوا له بالمرصاد، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب البطل الشجاع الحريص على هذا الدين، علي رضي الله عنه كان حريصا على نقاء الدين، لما نقرأ ترجمته وسيرته نرى العجب العجاب من حرص على سلامة هذا الدين. فلما علم بهذا وجود هذا الرجل الذي كان يريد أن يلوث الإسلام ويريد أن يطعن في الصحابة ويخترع قضايا لا أصل لها، غضب عليه وأراد أن يقتله، واختلفت روايات هل قتله أم هناك من العلماء يقول أنه قتله مع جملة الذين أحرقهم علي رضي الله عنهم، الله الذين قاله أنت قال ويحكم من أنا، قال أنت الله، الله اتفض علي لا كان يتصور أن أحد يقول أنت الله، فجاء بهم وأتى بخادمه قنبر وقال خد لي أخاديد وأشعل النار من لم يرجع لهذا أحرقه، الله فأحرقهم، فقيل أنه حرق مع هؤلاء وقيل أنه فر إلى المدائن. فهذا حرص من أمير المؤمنين علي على صفاء الدين، أن يكون الدين صافيا ونقيا، كذلك أيضا الصحابة جميعا كانوا على هذا الأمر. وابن عباس رضي الله عنهما عندما ظهرت فرقة القدرية، وكذلك ابن عمر طبعا قال لما جاءه مجموعة التابعين قالوا أن هناك من يزعم أن الأمر أنف وأن الله عز وجل ما قدر المقادير، إنما تجري هكذا. فقال أخبرهم أني بريء منهم، وأن يعني وذكر حديث الذي رواه أبوه عمر رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور: أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. فكان الصحابة حريصين على سلامة الدين، حتى عمر الخطاب رضي الله عنه أيضا كان حريصا على سلامة الدين. ولذلك لما سمع برجل يقال له صبيغ بن عسل كان يسأل عن المتشابهات، وأتى به وضربه بالدر على رأسي، فقال يا أمير المؤمنين خرج ما في رأسي خلاص. ولذلك لما ظهر الخوارج قال يا صبيغ تعال معنا، قال لا، ضربة عمر هذه ما نسيتها، يعني مع مضي سنين عليها ربما 5 أو 6 أو 7 سنوات، قال لا لم أنسها. فالصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا حريصين على أن يبقى هذا الدين نقيا صافيا من هذه المكدرات، من هذه الشوائب التي يريد أعداء الإسلام إدخالها في دين الله سبحانه وتعالى، حتى يوصل هذا الدين إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون إلى أتباع التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا بحمد الله الدين صافيا ونقيا. وكتب أهل السنة والجماعة هي التي اشتملت على الدين الصافي والدين النقي من الملوثات ومن الشبهات. الشيخ عثمان، ألا ترى أن يعني من الأسباب اللي يمكن دعت يعني السلف الصالح وأمة الهدى السائرين على منهج الحق أنهم مهتموا في هذه القضية؟ لأن كل العبادات أساسا متعلقة بسلامة المنهج العقائدي أولا، وبعدم سلامة هذا المنهج قد يكون رد يعني أن هذه الأعمال لا تقبل عند الله عز وجل، لأن هذه العقيدة يعني اللي يحملها هذا الإنسان هي عقيدة فاسدة، ومنهج العقائد عنده منهج مردود هي وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. هو لا شك هذا الأمر مطروح، بل هو الأصل، والله تبارك وتعالى يخبر عن المشركين بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عمله. الله. فلا شك أن كون الإنسان يلقى الله تبارك وتعالى بعقيدة فاسدة، خاصة إذا كانت عقيدة شركية تخرج الإنسان من ملة الإسلام، فلا شك أن هذا يعني ليس له عند الله إلا النار والعياذ بالله. أما إذا كان الانحراف يعني بدعيا بحيث أن الإنسان لا يخرج من ملة الإسلام ولكنه ينحرف، يكون منحرفا عقديا، هذا داخل في 72 فرقة المنحرفة. وهذه 72 فرقة الأصل أنهم مسلمون ولكنهم منحرفون عن الجادة، يعني خرجوا عن الطريق الصحيح. ولا شك أن الإنسان كلما كان يعني أسلم اعتقادا كلما كان عمله أقرب إلى القبول عند الله تبارك وتعالى، إذ لزوم قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وإذا شاب العمل شيء من الاعتقاد الفاسد فإنه يعني يشوب الإخلاص ويؤثر في عمل الإنسان. طيب هنا البعض يعني قد يردون الشبهة، يقول يعني أنتم يعني أصحاب هذا المنهج ما عندكم إلا تدريس العقيدة العقيدة العقيدة، يعني وعلوم الدين هي كثيرة، يعني ليش قاعد تهتمون في هذا الجانب أكثر دون الجوانب الأخرى؟ يعني الناس أيضا فيها قصور في جانب عبادته لله عز وجل، هذا ما يعرف يتوضأ وهذا ما يعرف يصلي، وتعال إذا رحنا حق العمر والحج نشوف أحوال الناس. فليش يعني هذا الموضوع اللي أنتم أعطيتوه أولوية إلى اليوم وأنتم تطرحونه، بل إلى هذه الساعة قاعد تسوي لها برامج؟ فنقول يعني هل هذا إحنا نقول في مبالغات ممن ينتسبون إلى المنهج السلف في مثل هذه القضية؟ هو لا شك الأصل أن يهتم بالإسلام ككل، هذا لا يختلف فيه أحد، أن يؤخذ الإسلام جملة في فقهه وعقيدته وتفسير وعلوم القرآن والفرائض وكل شيء، هذا شيء يؤخذ جملة، هذا لا شك فيه. ولكن يكفي أن نعلم أن أمر الاعتقاد أهم من هذا كله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة، طيب، أنه بلا إله إلا الله نجا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن أمر الاعتقاد هو الأصل، هو الأصل، وبقية الأعمال تبع. ولكن الذي أعرفه أنا من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون بين هذا وهذا، يأخذون الإسلام جملة يهتمون بهذا كله، ولكن لا شك أن أمر الاعتقاد هو أهم، لين تكون العناية به أكثر لأهميته، وهذا أمر طبيعي جدا أن كل هذه مهمة ولكن لابد من تقديم الأهم فالمهم، وهذا أمر طبيعي. وقيام الأعمال على هذه القضية، وهي أن الله لا يقبل عملا حتى يكون خالصا، حتى يكون غير مشوب في فساد عقدي. طيب، كون أن الله تبارك وتعالى ينجي الإنسان يوم القيامة إذا جاء صافية العقيدة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا كان يعني إذا كانت هذه القضية بهذا المستوى من الأهمية، فمن الضروري جدا أن نعطيها حقها، وإلا كنا مقصرين. الله شيخ محمد، إذا جئنا تطبيقا لهذا الكلام الجانب الذي ذكر الشيخ عثمان، وأن أهمية العقيدة أساسها لأنها لها تعلق في الأمور العبادات، حديث عبد الله بن جدعان أين يقع في مثل هذه المسألة؟ نعم، كما روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان رجل من مشاهير العرب أهل الجود والكرم مثل حاتم الطائي وغيرها، فقد كان يطعم الحجيج، كان ينحر البدن والإبل، هل نفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ما نفعه ذلك. لماذا؟ إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هذا الرجل لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، كان منكرا للبعث، منكرا للآخرة، وربما كان هذا عمله ليس لوجه الله. وذلك في حديث صحيح الشيخ الألباني في زوائد ابن حبان موارد الظمآن أن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي، قبيلة الطي المعروفة المشهورة، كان في يسكنها في حائل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سأله عن أبيه، ما حال أبي؟ كان أبي جوادا وكريما. قال: إن أباك أراد شيئا فأدركه، كان يبي الشهرة. الله أكبر، انظر الأمر، من يعلم ذلك سبحان الله إلا بوحي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو بوحي من الله سبحانه وتعالى أراد الشهرة. فكم من إنسان يطعم وكذا لكن ما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فلا ينفعه ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن أهل الإيمان في سورة الإنسان قال: إنما قال عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى جل وعلا، يريدون الإخلاص، يريدون القبول من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث العظيمة وكذلك الآيات الكثيرة اللي جاءت في هذا الأمر تبين لنا أن الأصل في قبول العمل هو الاعتقاد والتوحيد والإخلاص لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، أو إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. هذه قضية خطيرة جدا حقيقة، ينبغي أن ننتبه لها، يعني كل إنسان، كل عامل وكل منفق، كل متصدق، كل من يعمل عملا خيريا، أن يستحضر الإخلاص قبل كل شيء. وهذه في الحقيقة لأنها مهمة راح نقف عندها شيخ، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود حتى نستكمل هذه القضية. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود معكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا مع الشيخين الفضلين الشيخ عثمان خميس والشيخ محمد الكوس حول موضوع منهج السلف الصالح في المجال العقائدي. وقفنا الشيخ محمد عند قضية الكلام عن شروط قبول العمل الصالح، وذكرت قضية الإخلاص، وهو أيضا جزء من سؤالنا: هل الحديث عن شروط قبول الأعمال لها تعلق في ذكر مسألة المجال العقائدي ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا المجال؟ نعم، لا شك، لا ريب أن شروط العمل وهما شرطان: الشرط الأول الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لهما تعلق بالعقيدة، نجد عقيدة، فإن العمل إذا لم ينبني على هذين الشرطين لا فائدة منه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذا أمر خطير. فهناك من الناس من يأتي بأعمال كثيرة يوم القيامة فيظن هذا الإنسان أن هذه الأعمال سوف تقبل منه جاي الآن، يعني خلاص متيقن يعني أن هذه الأعمال، ولكن يفاجأ بأن هذه الأعمال لا تقبل بل تنسف، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من تأسيس العمل على العقيدة والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في سورة الزمر، وهي سورة عظيمة كما ذكرت أم المؤمنين صديقة بنت الصديق الطاهرة العفيفة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة وسورة أيضا السجدة. فنجد في أول هذه السورة: ألا لله الدين الخالص، وقبلها: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. هكذا يقول في كل زمان مكان، نجد من يتخذ مع الله أندادا وأولياء يقول: نحن ما نعبد هؤلاء، هؤلاء توسل نتوسل بهم، واسطة وقربان تقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، أنا مذنب مسرف عندي معاصي ما يمكن أن أتوجه مباشرة إلى الله بالدعاء والعمل، فآتي لي بواسطة، كما يذهب الإنسان مثلا بواسطة معه نائب وكذا عندما يريد أن يدخل على شخصية كبيرة، رئيس أو حاكم أو ملك أو أمير، يقيسون والعياذ بالله رب البشر على البشر. الله أكبر. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا لا ينفع لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يقبل هو العمل الخالص لله جل وعلا. ثم كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا أمر. عند النقطة هذه شيخ محمد، يعني قد يقول قائل أن الصورة هذه الآن اللي ذكرتها الآية هي صورة لشيء قديم، يعني كان يأتي أبو جهل وأبو لهب وغيره ويقول حق الأصنام اللات والعزة وكذا، يعني هذه الصورة ليس لها وجود الآن يعني. طبعا هذا ليس بصحيح، لأن يعني طبعا المعبودات وإن تغيرت صورها وأشكالها لكن تبقى هذه أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. فقوم نوح عليه السلام كانوا يتخذون أناسا صالحين يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرهم الله سبحانه وتعالى وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس في البخاري: هذه أسماء رجال صالحين خمسة في قوم نوح معروفين بالصلاح، ما هم يعني كفار ولا هم شياطين ولا كذا. فلما ماتوا حزن الناس عليهم، فأتاهم الشيطان يعني قالوا: ما معقول هؤلاء يموتون ما لهم ذكر ما لهم شيء، خلدوا ذكرهم. كيف يكون تخريج الذكر؟ تخريج الذكر هو تصوير صورهم، قال: صوروا صورهم ليكون أشفق عبادة، وأيضا وعكفوا على قبورهم، يأتون إلى قبورهم. الله. وهذه فتنة القبور كما قال الشيخ سلام تيمية رحمه الله. قالوا يعني أن الفتن فتنة القبور وفتنة الصور والتماثيل، فجاءوا إلى قبورهم عكفوا عليهم فأخذوا يطوفون حولهم ويذبحون وينذرون ويتبركون ويركعون ويسجدون، وإذا قحطوا يستغيثون بهم ويستسقون بهم. هذا من صور الشرك. فقد يقول إنسان هذه قديمة، لا، نقول ما زالت إلى الآن موجودة وستظل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه شفناها بأم عين الشيخ عندما ننتقل إلى بعض البلدان، فنرى في الحقيقة الأضرحة وزوار هذه الأضرحة، أنا رأيت في ما بين وذو ما بين دفع أموال ما بين ذبائح، وتصور الآن يعني أصبحت في الصور في اليوتيوب وكذا والفيديوهات واضحة وظاهرة. سبحان الله. فهذا الأمر يعني سبحان الله، الشرك باخذ إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى سيبقى هذا الشرك، ومع هذا يجب التنبيه والتحذير. نعم، يجب التحذير. شيخ عثمان، إذا أخذنا أيضا الشق الثاني من قضية شروط القبول للعمل الصالح، طبعا هو عادة احنا دائما نذكر نقول الإخلاص المتابع في جانب شيخ اللي هو يمكن يغفل عنه البعض، جانب سلامة الاعتقاد والدخول في الإسلام. يعني قد يكون إنسان مثلا من بعض الفرق نسمي وإن كان خارجيا أو معتزليا أو أشعري أو غير ذلك، قد يؤدي بعض العبادات، هو مخلص لله عز وجل، هو ما راح إلى قبر ولا راح كذا، وقد يكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله. ولكن احنا نقول في جانب آخر، جانب سلامة العقيدة، وقبل ذلك إذا كان لغير مسلم أن يكون مسلما، هل هذا يعتبر أيضا من ضمن الشروط اللي ندخلها فيه، ولا فقط الإخلاص هو يغطي هذا الجانب أيضا؟ لا، هو لابد من هذا أيضا مع الإخلاص. لكن انظر، يعني هؤلاء المنحرفون عقديا وهم داخلون ضمن دائرة الإسلام، الذين هم من 72 فرقة، قد يكون فيهم من هو على جانب كبير من الإخلاص، ولكنه ضل إما لقلة علم، وإما لشبهة عرضت، وإما لغيرها من الأسباب. قد يكون عندهم من الصدق والإخلاص والتقوى لله تبارك وتعالى الشيء الكثير، ولكنه انحرف لشبهة أو لتأثره بشيخه مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور، ولم يجد من يوضح له ويبين له. هذا إن شاء الله ناجي عند الله تبارك وتعالى، ولكن الإشكالية في الأتباع الذين يعاندون ويكابرون ويتعصبون لمثل هذا. إنسان إذا تبين له الحق ليس له عذر أن يقول كان فلان، كان آباؤنا ونحن على آثارهم مقتدون مهتدون أو غير ذلك من الأمور، هذا لا يجوز أبدا. أما كون الإنسان نفسه قد يكون يعني وقعت له شبهة ولم يجد من يبين له، وهو داخل ضمن دائرة الإسلام، ضمن دائرة لا إله إلا الله، ما خرج من ملة الإسلام، لا ينجو. يعني أنتم السلفيين عندكم إحسان ظن شيخ، يعني طبعا لا شك، يعني يفهم منكم أنكم تريدون تدخلون الناس النار. أنا أقول لك شيئا، يعني من ينتهج منهج السلف لابد أن يعلم الجميع أنهم أرحم الأمة بالأمة. الله أرحم الأمة بالأمة. أكثر الفرق المنحرفة 72 فرقة، أكثر تكفر من يخالفها باقي الفرق، ما عندهم فرق بدعة، يا متابع لنا يا كافر. الله. ما عدا أهل السنة والجماعة هم الذين يرون أن المخالف لهم قد يكون ناجيا. سبحانه. يعني يرون 72 فرقة هذه يرون أنها فرق ناجية، يعني في الجملة، يعني من أهل الجنة في النهاية، يعني ليسوا كفارا. يعني هناك عندنا دائرة خلنا نقول النجاة اللي هي دائرة الإيمان أو التقوى، ثم دائرة أوسع دائرة الإسلام، ثم دائرة الكفر اللي هي الإنسانية خلنا نسميها. طيب، هم يرون أن 72 فرقة ما خرجوا من دائرة الإسلام، صحيح خرجوا من دائرة الإيمان أو من دائرة التقوى أو من دائرة النجاة اللي هي الأولية، لكن في النهاية هم من أهل الجنة، فهم يبدعون ولا يكفرون، إلا من طبعا أتى بالكفر وانطبقت شروط الكفر عليه، لكن القصد أنهم يبدعون ويعتقدون في أهل البدعي بشكل عام أنهم في النهاية من أهل الجنة، ولكن بعد أن ينالهم شيء من العذاب أو العقاب يعني في الآخرة. طيب، لا يكفرون. يدخل أيضا معنا الآن الشرط الهام اللي قد الواحد بعض الناس يستهين فيه، يقول أنا عندي إخلاص نية لله عز وجل وأنا من أهل الإسلام أصلا، ماني كافر. نعم. ولكن عنده خلل في قضية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعتبر هو شرط في قبول الأعمال، وليست متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو تقليده في العمل، على قدر أيضا أن تسير على منهج العقائد اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عملك عند الله عز وجل. هذا يدخل تحت مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة هي ما هي البدعة؟ هي أن يتقرب الإنسان إلى الله تبارك بغير ما شرع. وكيف نعرف ما شرع؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كيف يعبد الله؟ إذن بما ابتدع. فإذا كان ابتدع هذا الأمر، إذن لن يقبل منه هذا الأمر. هذا أمر مرفوض، باطل عند الله تبارك وتعالى، غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. غير قضية أن غير مقبول هو آثم في بدعته وانحرافه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم نقول كيف ستعبد الله تبارك وتعالى؟ يعني نسمع كثيرا بمن يقال لهم القرآنيون كمثال. طيب، هؤلاء يسألون كيف تصلون، كيف تصومون، كيف تزكون، كيف تحجون، يعني هذه التفاصيل، تفاصيل العبادات هذه كيف تؤدونها؟ إذا لم تأخذوها من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فستأتون بدين من عند أنفسكم، نعم، من عقولكم الفاسدة، تأتون بهذا الدين وهو من الآن نقول مرفوض عند الله تبارك وتعالى، أنه لا بد من شرط المتابعة، لا بد من أن يكون هذا ما شرعه الله تبارك وتعالى، ولا مبلغ عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من أتى بغير ما أتى به النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه فإنه مرفوض عند الله غير مقبول. وقد أجمل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، نعم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شيخ محمد، يعني الآن يا ليت الآن راح ندخل شوي في المجال، يكون في نوع من التخصص في الحديث في موضوع منهج أهل السنة والجماعة في المجال العقائدي. ما هو منهجهم، طريقتهم في فهم هذا المجال، طريقة المصادر التي يعني يأخذون منها هذا المجال العقائدي حتى يعتقد الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه؟ نعم، أهل السنة والجماعة طبعا يعتمدون، عندهم منهج سليم، منهج صائب وصحيح، وهو اعتمادهم على كتاب الله سبحانه وتعالى جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإجماع. فلا شك أن كتاب الله عز وجل هو المصدر الأول للتوحيد والعقيدة. فنجد في القرآن حقيقة تفصيلات عظيمة جدا في باب التوحيد وباب الاعتقاد، وكما نعلم أن ثلث القرآن هو في العقيدة، ونستطيع أن نقول القرآن كله في العقيدة، نعم، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن إما عن حديث عن الله عز وجل وصفاته وحدانيته، أو حديث عن ما يأمر به، وهذا أيضا له تعلق بالعقيدة، صحيح، وما ينهى عنه، وحتى القصص والأخبار اللي جاءت، القصص الماضين تجد فيها أمر العقيدة، قصة نوح عليه السلام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قصة هود، ثم قصة صالح وشعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن فيها تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فاشتمل القرآن كما نعلم يعني 6,636 آية، يعني عندنا أكثر من 2000 آية جاءت في التوحيد، الله أكبر، وصور عظيمة جاءت في ترسيخ التوحيد وفي قطع عروق الشرك بالله سبحانه وتعالى، وضرب الأمثلة العظيمة لموضوع التوحيد. الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة عجيبة في سورة الحج مثلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله ضربه الله مثلا للمشرك الذي خر من سماء التوحيد إلى حضيض الشرك، الله أكبر، وانحطاط الشرك. الشرك أعظم من الانحطاط. إذا كنا نتكلم عن الحضارة، أصل الحضارة هو الإيمان، توحيد الإسلام، وأصل الانحطاط هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أن يأتي إنسان إلى بشر مخلوق من تراب فيصرف له عباداته ويوجه إليه رغبته ويوجه إليه دعاءه واستغاثته وأعماله وغيرها، ويترك الرب سبحانه وتعالى. الله. هذا مثال. القرآن حقيقة، القرآن كتاب التوحيد، كتاب التوحيد العظيم، ترسيخ التوحيد في صور القرآن. في سورة الزمر تجد فيها سبحان الله ترسيخا عجيبا، في سورة الحج أيضا لما ذكر الله الحج ذكر من خلال الحج موضوع التوحيد، الله، يبين أهمية هذا الأمر بيانا، وأن التوحيد إنما هو أن الحج إنما جاء لترسيخ التوحيد، الله، بناء البيت. لماذا أمر إبراهيم الخليل أن يبني هذا البيت العظيم؟ من أجل التوحيد، أجل التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، التوحيد البيت لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فحقيقة أنا أنصح يعني إخواني بالإكثار من قراءة القرآن والتأمل والتدبر في آياته، فإنها حقيقة ترسخ التوحيد، وهذا ما كان عليه للسنة والجماعة. نعم. عفوا الشيخ محمد، نعم، معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري العضو السابق لهيئة كبار العلماء. حياك الله دكتور سعد. حييك، أهلا وسهلا. أسأل الله عز وجل ينفع بجهودكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله يحفظكم شيخ وسعداء أن تكون معنا في هذه الحلقة المباركة على في برنامج على بصيرة، والبرنامج يتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة وبيان أصول العقيدة السلفية الناصعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ سعد، يا ليت تحدثنا يعني أيضا استكمالا لما طرح الشيخ محمد الكوس وكذلك الشيخ عثمان الخميس اللي معاي في الاستوديو في قناة المعالي، ما هو منهج السلف الصالح فيما يخص الجانب العقائدي من حيث الترغيب في هذا الجانب والترهيب عنه، وكذلك من حيث المصادر، وما مدى مشروعية دخول الاجتهاد في مسائل العقيدة؟ أحمد الله عز وجل أن بعث إلينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل إلينا القرآن العظيم. في القرآن آيات عظيمة تركز على مبدأ التوحيد وتجعله هو الأساس في المنطلق، وتجعل دعوة الأنبياء مرتكزة على هذا الأساس. ولذلك قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي من الأنبياء إلا وهو يدعو قومه إلى أن يفردوا الله بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله في مواطن كثيرة. ولذلك فمنطلق وأساس هذه الدعوة الإسلامية المباركة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة. ومن أعظم ذلك ما يتعلق ب الصلاة، ما يتعلق بالدعاء، فهذه حقوق خالصة لله عز وجل، ليس لأحد أن يصرفها لأحد سوى الله. يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هنا فإن من الأسس التي ينطلق منها الدعاة إلى الله عز وجل أن يحرصوا على ربط الناس بالله مباشرة، بحيث يكون دعاؤهم وعبادتهم وتوجههم وتوكلهم وخوفهم ورجاؤهم منطلق إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فجعل وسائط بين الناس وبين الله بزعم أنهم يوصلون عبادات الناس إلى الله ويوصلون حوائج إلى الله، هذا يخالف المنهج الشرعي الإسلامي. وإنما يسير هؤلاء على منهج أهل الجاهلية وأهل الشرك الذين قال الله جل وعلا لعل الخط انقطع ويعود إن شاء الله اتصال مع الشيخ سعد الشذري. نستكمل الشيخ محمد أيضا ما يخص المنهج العقائدي ومنهج أهل السنة والجماعة في فهم العقيدة. نعم، كما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يعتمدون على مصادر يقينية، وهي مصادر من الوحي، فكتاب الله سبحانه وتعالى وحي من الله جل وعلا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فذكرنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو المصدر الأول من مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفل الله عز وجل بحفظه من التحريف والتبديل والتزييف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل كثيرا ما أجمل، فصل كثيرا ما أجمل في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق مثلا بشروط كلمة لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كثيرا من شروطها التي يجب أن يأتي بها العبد حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. فمثال ذلك مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شروط كلمة لا إله إلا الله اليقين، وأنه يجب أن يكون العبد موقنا بهذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد موقن غير شاك إلا دخل الجنة. هذا تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لشرط اليقين. كذلك شرط الإخلاص، لما سأل راوية الإسلام أبو هريرة حفيظ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ كثير من الناس يتمنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الناس يخطئ في الطريق إليها، بل يقع بما ربما يحرمه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لأبي هريرة رضي الله عنه: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا السؤال قبلك أو أول منك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. الله. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل عظيم لما يتعلق بالعقيدة. ولذلك أهل السنة والجماعة اعتمدوا على الكتاب والسنة ثم على الإجماع. الإجماع اللي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور، فاتفقوا على أمور كثيرة، على أمور التوحيد وعلى أمور العقيدة، كاتفاقهم مثلا على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لأن أصحاب الفرق الضالة خالفوا بهذا. حتى بعضهم قال: من زعم أن الله يراه وكافر، والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنكم سترون ربكم، حديث صريح، والله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فمن أعظم نعيم هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة مثلا اتفق عليها السنة والجماعة، اتفقوا مثلا على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وأنه يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما في أحد قبله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. واتفقوا على أن الصحابة جميعا عدول، جميع الصحابة عدول، وأنه يجب موالاتهم ومحبتهم، ويحرم سبهم أو شتمهم أو الطعن فيهم، لأن الله عدلهم في كتابه سبحانه وتعالى ومدحهم وأثنى عليهم ثناء عاطرة. فهذه قضية مجمع عليها. فإذا نجد أن عند أهل السنة والجماعة عندهم منهجا سليما وصائبا في العقيدة، في تلقي العقيدة وفي مصادر العقيدة، هو الاعتماد على كتاب الله الذي لا يأتيه باطل بين يديه ومن خلفه، الاعتماد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا المتلقاة بنقل العدول الثقات الأثبات. نعم ليست حديث مكذوبة ولا موضوعة. صحيح. أهل السنة والجماعة طبعا ما يعتمدون على حديث موضوع، ولا حديث ضعيف جدا، ولا حديث ضعيف ولا منكر، إنما يعتمدون على حديث صحيحة بنقل العدول الثقات الأثبات بأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم الشيخ محمد. أعزائي المشاهدين، إحنا راح نأخذ هذا الفاصل ثم نستكمل معكم ما تبقى من جوانب هذه القضية، فانتظرونا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ووقفنا قبل الفاصل في الحديث عن ما يخص منهج أهل السنة والجماعة في المجال العقائدي، وقد تفضل الشيخ محمد الكوس في بيان هذه القضية، ودلل على طريقة السلف الصالح في قضية استدلالهم في العقيدة من خلال الكتاب والسنة والإجماع. الشيخ عثمان الخميس أيضا حتى نثبت هذا الموضوع، ولا يكون الأمر كما يقول نظرية، ولكن خلينا نقول هو واقع عملي. عندنا كثير من المؤلفات في كتب العقيدة، وقد يعني كتب فيها في هذا المجال في الحقيقة الشيء الكثير. فلو أردنا أن نأخذ نموذجا ونطبق عليه قضية منهج السلف الصالح في هذا المجال، فإيش تختارنا يا شيخ عثمان؟ طبعا قبل هذا أردت أضيف إلى كلام أخي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، لما قال الذي يريد العقيدة الصحيحة يكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. ذكره التراجم، ذكر السبكي في الطبقات وغيره، أنه وقع نقاش أو طلب نقاش بين أحد المنتسبين إلى منهج أهل السنة وأحد المنتسبين إلى علم الكلام على أن تكون بينهما مناظرة. فقال له أقبل ولكن بشرط. هذا السني يقول لي المتكلم، قال بشرط. قال ماذا؟ قال نبقى شهرا كاملا لا ننظر في كتب الكلام ولا لا ننظر إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، شهر كامل أنت تنظر في كتاب الله وأنا أنظر فيه، وأنت عقد على هذا الأمر، ثم بعد ذلك نلتقي. قال ولما؟ قال هذا طلبي. قال قبلت، وبعد شهر جاء قال لا أريد أن أنظر، قد شفاني كتاب الله. الله أكبر، الله أكبر. فعلا يعني الذي يقرأ كتاب الله تبارك، خاصة إذا كان صادقا مع الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهديه الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله سؤالك. بالنسبة لما ألف في مجال الاعتقاد، ما لا يخفى عليكم أن التوحيد كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. يعني المعرفة والإثبات، كيف من هو الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. ثم توحيد القصد والطلب، وهو من يدعى، من يعبد، من يسأل، من يخاف، من يخشى، من يرجى، هو الله سبحانه وتعالى. وألف أهل العلم في هذا الجانب، وألفوا في ذاك الجانب، وألفت كتب من السلف رحمه الله تعالى، وما تسمى بكتب السنة، كالسنة الإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة الطبراني، ثم الشريعة الأجري، والإيمان لابن مندى، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد للبخاري. هذه الكتب صنفت طيب لتجمع يعني قول السلف، قول السلف في الاعتقاد، ومن أشملها وأجملها كتاب شرح السنة للالكائي رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن هذا جانب صنف في توحيد الله تبارك وتعالى. أما الجانب الآخر وهو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، في عبادة الله تبارك وتعالى، صنفت مصنفات قديمة لكن لم تفرد حسب علمي. يعني أول من اهتم بهذا الجانب اهتماما دقيقا يعني وجمع فيه الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، يعني برز في هذا الجانب حيث جمع النصوص الوارثة في الكتاب أو في السنة أو حتى من أقوال الصحابة والتابعين في قضايا توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، فكان كتاب التوحيد. فمن مؤلف من يؤلف في رسائل مختصرة مثل الطحاوية أو الوسطية طيب، أو شرح السنة البربهاري، أو صلح الحديث للصابوني، رسائل صغيرة، أو ابن ذي القيرواني، تكون رسائل قصيرة. ومنهم من يتوسع قليلا كابن تيمية مثلا رحمه الله تبارك وتعالى، أو الإمام أحمد، أو عبد الله بن أحمد، الكتب التي ذكرناها قبل قليل. فالقصد أنهم صنفوا في هذا وصنفوا في هذا، صنفوا في جانب المعرفة والإثبات، صنفوا في جانب القصد والطلب. وإن كان المعرفة والإثبات بعد ما كثر الخوض فيه قسم إلى قسمين في يعني مصنفات أهل العلم، فنسمع أنه توحيد مثلا الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإن كان هذين التوحيدين، وإن كان هذان التوحيدان يصبان في شيء واحد، وهو المعرفة والإثبات، معرفة الله تبارك وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علا. شيخ محمد، لو أردنا أن نأتي إلى مسألة، وهي في الحقيقة التي قد تكون هي مفترق الطرق عند الفرق التي حادت عن الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هؤلاء اللي تفرعوا عن هذا الصراط، ألا توافق الرأي أنهم أخذوا الجانب الاجتهادي وإعمال العقل في هذا المجال العقائدي فحادوا عن الطريق وتركوا المصادر التي تفضل فيها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الذي أجمعت عليه الأمة في يعني هذه المسائل؟ لا شك طبعا أن هناك من أسباب ضلال هذه الفرق طبعا أسباب كثيرة، منها طبعا علم الكلام، دخولهم في الفلسفة وعلم الكلام وغيرها، ومن أسباب الضلال الاجتهاد في أمر العقيدة، وهذا المجال ليس فيه اجتهاد. نعم. الاجتهاد أنت تستطيع أن تجتهد في مجال مثلا مسائل عملية في الفقه، مسائل مستحدثة مثلا، الآن هناك مسائل نوازل تحتاج إلى اجتهاد من أهل العلم والفقه والاستنباط، أما مسائل العقيدة هذه لا تخضع للقياس ولا تخضع للاجتهاد، وإنما هي مسائل تتعلق بالتسليم أو تنبني على التسليم، كما يعني قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الله، كلمة جميلة. هذه أمور العقيدة إنما هي إيمان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في صفة المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذن أول صفة هي الإيمان بالغيب والاستسلام والتصديق واليقين وترك الاجتهاد في هذه المسائل. المسائل لا تخضع الاجتهاد وإعمال العقل. نعم. إعمال العقل ما هذا ليس مسألة. عندما نأتي مثلا مسألة البرزخ، الشيخ المعذرة جانا تسأل من الشيخ سعد الشتري، حياك الله دكتور سعد، ونأسف على انقطاع الخط بيننا وبينك، الله يحفظكم. الله يحييك، أشهد الله عز وجل أن ينفع بك وينفع بالشيخين الفاضلين. الله يبارك فيكم. وبعد أحب أن أشير إلى عدد من الجزئيات التي يتميز بها المعتقد السني السلفي عن غيره من معتقدات الفرق الأخرى. نعم. الأمر الأول أشرت إليه سابقا في أن الاتصال بالله عز وجل مباشر. نعم. لا يحتاج إلى وسائط. الأمر الثاني أن المصادر التي يستقى منها مصادر واضحة معلومة ليس فيها غموض، وكذلك طرائق الفهم والاستنباط محررة ومسجلة، وهناك قواعد للاستنباط جلية واضحة يذكرها العلماء، يفرقون بين أنواع الألفاظ وبين أنواع الدلالات. الأمر الثالث فيما يتعلق بالرجوع المباشر إلى المصادر الأصيلة كتابا وسنة، ولذلك نجد عند علماء أهل السنة من الاعتناء بالقرآن والاعتناء بالسنة ما ليس عند غيرهم من الفرق، سواء فيما يتعلق بحفظها أو روايتها أو ما يتعلق بفهمها وتدبرها أو فيما يتعلق بتعميمها بين الناس. كذلك من خاصية أهل السنة والجماعة عندهم من اليقين ما لا يجده الإنسان عند غيرهم، عندهم من طمأنينة القلب للمعتقدات التي يعتقدونها ما لا يجده الإنسان عند غيرهم، ومن ثم فعندهم من الاجتماع والتآلف ومحبة بعضهم لبعض وتعاون بعضهم مع بعضهم الآخر ما لا يجده الإنسان عند أصحاب الفرق الأخرى. كذلك بعض الناس يروج أن المعتقد السلفي أو السني قليل وارده أو قليل من يعتنق، وهذا كلام خاطئ، لأن أغلب الناس يعتمدون على كتاب وسنة، ومن ثم إذا قرأوا مثلا في آيات الصفات فهم يؤمنون بها ويعتقدونها ولا يحتاجون إلى تلك التأويلات التي تخالف ظواهر النصوص الشرعية. وهكذا مثلا لما يقرؤون في أحاديث الإسراء والمعراج يؤمنون بأن الله عز وجل تكلم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بصفة العلو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى ربه، إلى غير ذلك مما يتعلق بباب الأسماء والصفات. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الخير للناس أجمعين، ومن هنا فهم أقل الناس تكفيرا للطوائف الأخرى، وأقل الناس إضمارا للشر والأذية للطوائف الأخرى، بل هم يرغبون في إيصال الخير والهدى وإيصال النفع حتى فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، ما لا يجده الإنسان عند غيرهم من الطوائف. هكذا أيضا يجد الإنسان عند أهل السنة والجماعة من أو ما يشاع عن أهل السنة والجماعة من أنهم يعطلون العقول، هذا ليس بصحيح، لكن العقول قد تقف عاجزة في بعض القضايا الغيبية التي تأتي بها النصوص ولا تستطيع العقول أن تصل إليها، لكنها لا تعارض ما في العقل، ما في الصراط أو ما في الشفاعة أو ما في أمور وأحوال يوم القيامة، العقول قد لا تصل إليها لكنها لا تتعارض مع العقل. ففرق بين ما لا يتمكن العقل من الوصول إليه وبين ما يكون معارضا مع العقول. إذن هذه نماذج من خصائص عقائد أهل السنة والجماعة، ومن هنا نجد عند أهل السنة والجماعة من الرحمة ومن تأييد الله عز وجل لهم وعونه سبحانه وتعالى لهم مع وجود المكر الشديد والتآلفات والتحزبات ضدهم، إلا أن الله عز وجل يؤيدهم من عنده لأنهم يسعون إلى إرضاء الله، ومن أرضى ربه فإن الله سيكون له مؤيدا ناصرا. وأشكر لكم هذا الاتصال الموفق معي، وأسأل الله عز وجل أن يوفق صاحبي الفضيلة لخير الدنيا والآخرة، وأن ينفع بهم وأن يجعلهم أئمة هداة يهتدى بهم إلى قيام الساعة. شكر الله لك دكتور سعد الشثري على هذه المداخلة الطيبة، ونلتقي إن شاء الله عز وجل في حلقات أخرى ومع مداخلات مباركة بإذن الله. مستر، عودة إلى قضية الاجتهاد وعمل العقل في قضية الفهم المجال العقادي، ذكرنا مثال على ذلك مثل قضية البرزخ والقبر، نعيم القبر وعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا عجيبة تحصل الإنسان، طبعا من خروج الروح، كيف تخرج روحه، كيف يأتيه ملائكة مد البصر ومعهم ملك الموت، فإن كان مؤمنا قال له ملك الموت اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى رب راض غير غضبان، ثم تخرج تسيل كقطرة كالقطرة التي تسيل من في السقاء، فلا يدعها الملائكة، كل ملك يأخذها حتى يصعد بها إلى السماء الأولى فيستفتح لها فيفتح لها، ثم إلى حتى يصل بها إلى الرب تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في عديين ثم أرجعه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. فلما ترجع هذه الروح تتصل مع الجسد، ولكن اتصالا ليس كاتصال الأول في الحياة، فيجلس الميت هذا يجلس ويأتيه ملكان عظيمان منكران أسودان كما جاء في الحديث الصحيح، وينتهرانه من ربك، من نبيك، ما دينك؟ فالمؤمن يجيب ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يفسح له في قبره كما أخبرنا وسلم مد البصر، الله أكبر، وينور له قبره ويفتح له فاتحة إلى آخر الحديث طبعا، والكافر العكس بذلك. هذه أمور طبعا لا تخضع للعقل، لأن بعض الناس يقول لك فتحنا القبر ما وجدنا شيئا. صحيح، هو حتى سمعت أن يعني أحدهم يقول إما أراد أن يضع كاميرا أو وضع كاميرا تصوير ويقول أنه يصور. هذه أمور لا تخضع للتصوير ولا العقول، هذه أمور اختبر الله جل بها عقيدة الإنسان، عقيدة المؤمن، أنها تخضع للتصديق وتخضع لليقين، لا تخضع للعقل ولا العالم المشهود والمحسوس. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده كلمة جميلة يقول إن الرسل والأنبياء جاءوا بما تحار فيه العقول ولكن لا تحيله العقول. الله، العقول المسلمة النقية المؤمنة لا تكذب هذه الأمور، ولذلك أهل الضلال كذبوا. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح قال: عذاب القبر ونعيمه أثبته أهل السنة وأنكرته الزنادقة. والإمام محمد رحمه الله يقول: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال. فهذه الأمور لا تخضع الاجتهاد، وإنما عليك باليقين والتصديق والتسليم. نعم. الله يحفظك شيخ محمد. شيخ عثمان الخميس، يعني عندما تكلمتم قبل قليل عن قضية أقسام التوحيد، وهي تعتبر هي كمصطلح هو جزء في المجال العقائدي، بل هو متوافق مع هذا المجال ويخضع لقواعد ومنهج أهل السنة والجماعة في فهمهم للعقيدة. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية، هل صار في نوع من التمايز أو الاهتمام في قسم من أقسام التوحيد أكثر من قسم آخر، وما هو السبب اللي جعل أهل السنة والجماعة يهتمون بالتأليف بهذا الجانب أو التركيز على هذا الجانب دون غيره؟ نعم، هو طبعا بالنسبة للمؤلفات التي صنفت في هذا الجانب، هو كان التركيز فيها على توحيد المعرفة والإثبات، لأن الفرق 72 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا تستطيع أن تقول أن انحرافها في توحيد المعرفة والإثبات، ولذلك صنفت المصنفات في هذا الجانب. وأكثر ما صنف يعني من المصنفات كتب ذكرناها، كتب السنة الإمام أحمد الطبراني، عبد الله الإمام أحمد، الخلال، أو الشريعة، أو الإيمان، كتب كثيرة جدا صنفت جلها في هذا الجانب. وحتى المصنفات صنفت غير كتب السنة كلمعة الاعتقاد والرسالة التدمرية أو رسالة وسطية أو غيرها، تجد هذه الكتب الطحاوية كلها تقريبا تصب في هذا الجانب، هو توحيد المعرفة والإثبات، لأن الانحراف كان في هذا الجانب أكثر من غيره في الفرق التي يعني تنتسب إلى الإسلام. في جانب توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، ولا في جانب أسماء والصفات؟ لا، الأسماء والصفات غالبا. نعم. اللي هو المعرفة والإثبات. نعم. يعني نقول توحيد المعرفة والإثبات. نعم. يوم قسمت ثلاث صارت أسهل. كنا على الله. على كل حال، هو تعريف توحيد المعرفة والإثبات يشمل نوعين. نعم. يشمل توحيد الربوبية، يشمل توحيد الأسماء والصفات. نعم. وغالبا في الأسماء والصفات. نعم. هو الانحراف الذي نعم. يعني وقع. لكن القسم الثالث هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو تعريف توحيد المعرفة والقصد والطلب، هذا إذا قلنا أن كتاب الشيخ محمد الوهابي وكتاب التوحيد اهتم به أهل العلم كثيرا، أقصد من المتأخرين الذين جاءوا بعد الشيخ. لماذا؟ لأنه يعني جمع النصوص في هذا الجانب، حيث ما نقال أغفلت لكن لم تفرد كما أفردها، وإذا صار الاهتمام بهذا الكتاب كثيرا حيث أنه شرح كثيرا وخرج أحاديثه ونوقش، ويعني اهتم به العلماء كثيرا كتاب التوحيد. لماذا؟ لأنه ركز على جانب إيش؟ توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، أنه لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. إنزالا على الواقع شيخ عثمان، إنزالا على الواقع، هل اليوم واقعنا بحاجة إلى التركيز على قضية توحيد الألوهية لأنه في خلل الآن في التطبيق العملي من واقع المسلمين، أم الحمد لله هذا الجانب يعني كما نقول منتهي منا والحمد لله ما عندنا خلل فيه، هناك في خلل في جانب آخر؟ لا والله، إن جئت للواقع فالصراع كما ذكر أخي أبو عبد الرحمن بين الحق والباطل مستمر إلى يوم الدين، يعني سيبقى الشرك في الأرض، طيب، وسيبقى الإسلام، وصراع دائم، زين، وهذا الانحراف سواء في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية سيبقى يعني قائما، طيب، لكن قد يكون في بعض البلاد، زين، يتم التركيز على توحيد الألوهية، في بعض البلاد التركيز على توحيد الربوبية، قد يكون هذا الأمر كذلك، لكن أنت تحتاج إلى الأمرين. وأنا أثني على كلام الشيخ سعد حفظه الله تبارك وتعالى عندما ذكر أن يعني عامة الناس أنهم يعني على الجادة أنهم سلفيون، والفرق عموما جميع الفرق التي يعني تنتسب إلى الإسلام من الفرق المنحرفة عن 72 فرقة كلها لا تقبل أن يكون عوام الناس منها، لأن تشترط شروطا حتى ينتسب إليها أحد، تشترط شروطا، لابد أن يقول كذا، لابد أن يقول كذا، لابد أن يعتقد كذا، نحن لا نشترط. نعم. نحن أهل السنة لا يشترطون، وعندهم الأصل السلامة. نعم. في الناس، وأن الناس على الفطرة، لأن التوحيد هو توحيد الفطرة، الله، إنهم هو دين الفطرة، فإذا يرون أن عامة المسلمين من أهل السنة وعامة المسلمين على العقيدة السلفية الصرفة طيب ما لم يأتيها ما يشوبها، فهم لا يرون أن عامة المسلمين منهم ولا يقبلونهم، بل يشترطون شروطا. وإذاك عندهم يعني مثلا أهل الكلام بشكل عام كالأشاعر والمعتزلة والماتريدية والكرامية وغيرهم، طيب عندهم مثلا أول واجب على العبد النظر، يجب أن ينظر حتى يتوصل، بينما نحن عندنا لا، من الشك يعني، نعم الأصل الشك، بينما عندنا لا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يمجسانه وينصرانه، يعني عارض هو الذي يؤثر فيه، وإلا الأصل عندنا الفطرة، فالناس عندنا على الفطرة، والأصل بقاؤهم على السنة، طيب، وعلى السلفية كما يقال، وذلك عندنا عامة المسلمين سلفيون، عامة المسلمين سلفيون على الجادة، طيب، ما لم يقع الانحراف من خلال مؤثرات خارجية. وحتى إذا وقع الانحراف كما تفضلت من صاحب، إذا كنت جانب الجهل، جانب البيئة وغيرها من الأمور. نعم مهكذا. نعم صحيح. وعلى هذا نقول أن الآن ما يخوف منه الإعلام الناس السلفية كأنه شيء يعني حلقتهم هو إرهاب. هو لا غير صحيح. هذا كذا. هو الإشكالية أن أنا قد أعذر البعض، وأن هناك من تلبس بهذا اللبوس. الله. وتسمى باسم السلفي وهو ليس منها. نعم. يعني منحرف عن هذا الجانب. عندما نقول سلفية كتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم. ناس تأتي تسفه السلف الصالح، تسفه الصحابة، تسفه أقوال العلماء، ما يقول نحن سلفيون. نعم. لا يمكن يكون سلفيا. الله. كما ذكر الشيخ سعد حفظ الله تبارك وتعالى قبل قليل، المنهج الذي يعني إذا التزم به الإنسان كان سلفيا. طيب هذا هو منهج عامة الناس. نعم. لما يتيك ناس يسفهون أقوال العلماء ويضمرون للناس يعني خلاف الخير وغير ذلك من الأمور، ثم يقول نحن سلفيون ويتسمون بهذه الأسماء. فالإشكالية أنا قد أعذر البعض في أنه تسمى أناس بهذا الاسم الجميل السلفي، والسلفية منهم براء. الله. فهذا أثر حقيقة. الشيخ محمد عندنا دقيقة لك خالصة بإذن الله عز وجل، ما راح يشاركك فيها أحد. لو أردنا أن نتكلم إجمالا على قضية منهج أهل السنة الجماعة في هذا الجانب، وتضع بعض العناصر لعلها يمكن فاتنا يعني طرحها في الحلقة. لا شك أن يعني منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الأصيل، وهو منهج الحق الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، عندما ذكر الفرقة الناجية، فهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من نواهم، حتى يأتي أمر الله. كذلك في رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم إنئذ، يقول لي عيسى مريم تعال صلي بنا، تقول لا إنها أقيمت لك الصلاة. فهذا المنهج بحمد الله منهج باق ومنهج ثابت وأصيل، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما خالفه من خالفه، مهما حورب، مهما أثيرت عليه الشبهات، ولكنه سيبقى كالطود الشامخ ثابتا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله يجزاك خير. وكذلك لك دقيقة خالصة شيخ عثمان في نهاية طرح هذا الموضوع، ليس معناها ما راح نستضيف مرة ثانية شيخ، بس في هذا الموضوع في هذا الخاصية ماذا يقول الشيخ عثمان؟ والله الذي أقوله جزاكم الله خير الجزاء على طرح مثل هذا الموضوع وتجليته للناس، فهذا من الأمور المهمة التي قد تغيب عن كثير من الناس، فجزاكم الله خيرا على تجليته وتوضيحه، وبارك الله فيك أيضا على النقاط التي اخترتها لتتم مناقشتها أو الحديث حولها في هذا اللقاء، فأسأل الله تبارك وتعالى القبول منا جميعا. الله يجزاك خير. أعزائي المشاهدين، لم يبقى في النهاية في الحقيقة إلا أن أشكر الشيخين الفاضلين اللي في الحقيقة امتعونا في هذه الليلة المباركة وفي هذا البرنامج على بصيرة، الشيخ عثمان الخميس والشيخ محمد الكوس، اللي طرحوا هذا الموضوع منهج أهل السنة والجماعة فيما يختص في المجال العقائدي مجال كبير وواسع وهام، بل الدين كله هو قائم على هذه القضية، فليس من يعني السهل أن الإنسان يهمل التعرف على هذا المجال وما هو حق الله عز وجل فيه على من دخل في هذا الدين العظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في طرح هذا الموضوع وفي ذكر جميع المحاور التي تتعلق في المجال العقائدي ومنهج أهل السنة والجماعة الذي قد اتصف بالسماحة والسهولة في بيان هذا المنهج الحق. باسمكم أشكر الشيخين فاضلين الشيخ عثمان والشيخ محمد الكوس، وألقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم وفي حلقة جديدة بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الحين استودعكم الله إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.